بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي في الجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. كنا تكلمنا في الدرس الماضي في كتاب التوحيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا ذكرنا باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، وتحدثنا عن التبرك وأنواعه، وأن من شروطه أنه لا تطلب البركة إلا ممن ثبت له ذلك، وثبوتها يأتي من الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما ثبت في النصوص الشرعية طلب البركة منه. ضربنا على ذلك أمثلة مثل ذوات الأنبياء، وكذلك العلم والقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. أما التبرك بالأشجار والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنها تنفع وتضر، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ووقفنا على قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله. تقرأ محمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محددا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. نعم، هذا الباب وكذلك الباب الذي يليه في بيان عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة هي عبادة الذبح، ذبح بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ضأن، فإنها تذبح لله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه من العبادات. وذكر أدلة ذلك من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك كثيرة. وكل أمر يحبه الله ويرضاه فإنه عبادة، وما دام ثبت أنه عبادة فإنه لا يجوز صرفه إلا للمولى سبحانه وتعالى. من ذلك ما ذكر من نصوص القرآن والسنة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، والعج المقصود به رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو سيلان الدم في الهدي والأضاحي. فما دام أن الله أثنى على هذا الفعل فإنه يحبه ويرضاه، وما دام أنه عبادة فإنه لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. فإن صرف لغير الله فإن ذلك شرك أكبر، إن ذلك من الشرك الأكبر. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أنه من الشرك الأكبر، وأنه محرم، وأنه لا يجوز فعله. وذكر أدلة ذلك. قال: قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك كما قال سعيد بن جبير والضحاك وذبحي، قل إن صلاتي وذبحي ومحياي، أي ما آتيه في حياتي من الأعمال، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا شريك له، أي أن ذلك لله ولا أشرك به أحدا، ولا أصرف شيئا مما سبق لغير الله سبحانه وتعالى. وبين بعد ذلك أنه أمر من الله، قال: وبذلك أمرت، قال: وأنا أول المسلمين. وفي الآية الأخرى قال: فصل لربك وانحر. والنحر في هذه الآية من أقوال المفسرين فيه ونحر الأضاحي والذبائح والهدي بهيمة الأنعام كما ذكرنا، فهذه كلها لله عز وجل. وذكر ابن القيم من الحكم في الجمع بين الصلاة والذبح في الآية الأولى، قال: إن صلاتي ونسكي، والآية الثانية قال: فصلي لربك وانحر. قال: الجمع بين الصلاة والنسك دالان على القرب والتواضع، دالان على القرب والتواضع وقوة اليقين وطمأنينة القلب، وقوة اليقين وطمأنينة القلب. فتعبد الله سبحانه وتعالى بأن تتقرب إليه بالنسك، فلا تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. حتى الذبيحة للضيف وللإكرام وللوليمة هذه أسباب الذبح، لكن لمن تذبح؟ ذبحك يكون لله سبحانه وتعالى، ذلك أنت تسمي بسم الله فتكون الذبيحة لله عز وجل. وأما سبب صرفها هذا أمر آخر. أما إن جاء ونوى بهذه الذبيحة لقبر أو لولي أو لساحر أو لكاهن أو لأجل دفع العين أو غير ذلك من الأسباب المحرمة، فهذا يكون من الشرك الأكبر، هذا من أنواع الشرك الأكبر. من أدلة ذلك قال حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي في هذا الموطن أو في موطن واحد: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله معناه الطرد من الرحمة، واللعن من الخلق معناه السب والدعاء، معناه السب والدعاء، وأما من الله فمعناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. واقتران اللعن بفعل من الأفعال يدل على أقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك يذكرون في تعريف الكبيرة أن من ضوابطها كل فعل اقترن به اللعن أو وعيد أو عذاب أو براءة، فهذا يكون على أقل أحواله أنه من كبائر. فهذا الفعل أعظم من الكبائر، وهو شرك بالله عز وجل. ولعن الله من لعن والديه، وغالب الناس لا تلعن آباءها وأمهاتها مباشرة، وإنما يوضحه الحديث الآخر كما في الصحيح: من الكبائر شتم الرجل والديه. فاستغرب الصحابة قالوا: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، بمعنى أنك تسببت بلعن الوالدين وسبهم، وذلك حينما سببت ولعنت والدي الرجل الآخر، فتأتيه تسب والده فيرجع ويسب والدك. من الذي تسبب بهذا السب؟ فجعل الذي تسبب كأنه الفاعل لهذا الأمر، لذلك حلت عليه اللعنة. وهذا دليل على أن هذا الفعل أيضا من الكبائر. ولعن الله من آوى محدثا، وآوى معناه ضمه وحماه، الإيواء يدخل فيه الحماية، يدخل فيه الإدخال في البيت، يدخل فيه التستر عليه فكان مطلوبا، كل هذا من الإيواء. ومحدثا ومحدثا قرئت بضم بكسر الدال المهملة، وقرئت بفتحها. أما بكسرها: لعن الله من آوى محدثا، يكون محدثا أي مبتدعا، فيكون إيواؤه نصره وإجارته. ومحدث هذا هو الأمر المبتدع نفسه، فيكون اللعن نازل على أمرين: على من ينصر المبتدع أو المحدث عموما، وعلى من ينصر المحدثة نفسها والبدعة نفسها أو المخالفة نفسها. كل هذا ينطبق عليه الإيواء من حيث النصرة والمنعة، فيترتب عليه الحكم وهو اللعن. إذن تقرأ بمحدثا فيعود الإيواء إلى الفاعل نفسه كالمبتدع، وتقرأ بالدال فيعود الأمر إلى المحدث نفسه وهو البدعة أو الأمر المبتدع بنفسه. ولعن الله من غير منار الأرض، وطبعا هنا الإيواء كما قلنا كبيرة، والكبائر تختلف فيما بينها من حيث الإثم والعقوبة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في قضية الإيواء، قال: هذه الكبيرة تختلف باختلاف مراتب الحدث، هذه الكبيرة تختلف باختلاف مراتب الحدث، فإذا كان الحدث كبيرا كان إيواؤه كبيرا، فإذا كان أكبر وأعظم كان إيواؤه أكبر وأعظم. وهذا ينطبق على خطورة المبتدع نفسه وخطورة المحدث نفسه أو عظم البدعة والمحدثة نفسها. فعود الإثم والعظم يعود إلى اختلاف مراتب هذا الحدث. قال: ولعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض معناه علاماتها، علامات حدودها، هذه هي المنارات. ومعنى غير منار الأرض أي قدم حدودها أو أخرها، كأن تكون بينك وبين أو بين مزرعتك ومزرعة جارك حدود، ويمكن نقل هذه الحدود كحجارة أو غيرها، فيأتي في الليل مثلا أو حين ذهاب صاحب المزرعة الأولى أو الثانية يأتي ويقدم أو يؤخر هذه المنارات حتى تتسع أرضه، تغير حدوده ويعتدي على حدود الآخرين، فهذا داخل في هذا اللعن، وهو من كبائر الذنوب. ورد أن عليه وعيد شديد: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبعة أراضين، أو بسبع أو من سبع أراضين. وهذا وعيد آخر لمن يفعل هذا الفعل. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجلين، الرجل الأول دخل الجنة بسبب هذا الفعل، والرجل الثاني دخل النار. فسألوه: كيف ذاك يا رسول الله؟ فقال: مر رجلان على صنم، وأهل هذا الصنم لا يجوزه أحد أو يتجاوزه أحد إلا يقرب إليه، إما أن يقرب وإما أن يقتلوه. فجاء الأول قالوا له: قرب. قال: ليس عندي شيء. قال: قرب ولو ذبابة، المهم أنك تقع في الشرك. فقرب ذبابا، فكان ذاك سبيله إلى ماذا؟ إلى النار. وأما الآخر فرفض وثبت على التوحيد وصبر على هذا البلاء، فكان سبب ذلك أن دخل الجنة. وهذا الحديث تكلم في صحته وضعفه، رواه أحمد كما يقول الإمام المجدد رحمه الله، وأحمد لم يرويه في المسند، وإنما رواه في كتابه الزهد، وكتاب مطبوع من رواية ابنه عبد الله، كتاب الزهد للإمام أحمد. واختلف في هذا الحديث في وقفه ورفعه، وصوب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ويظهر أنه كما قال الشيخ من الإسرائيليات، أي من أخبار بني إسرائيل. لكن هذه الواقعة أو هذا الأثر يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرب شيئا إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، وأن تقريب أي شيء أو أي أمر من الأمور لغير الله عز وجل ولو كان ذبابا فإنه يكون شرك، فإنه يكون شرك. واستشكل هذا الحديث من حيث أنه هل يدخل في صورة الإكراه، لأن الرجل الأول قرب قالوا إما أن تقرب وإما أن نقتلك، فهل تحققت فيه صورة الإكراه؟ ومعلوم أن في الشرع الإكراه يكون عذرا في الفعل، فلا يترتب عليه الحكم. فمن هنا وجه أهل العلم هذا الحديث بعدد من التوجيهات، منها أولا أن الإكراه لم يكن عذرا في شريعتهم، ومعلوم أن في الشرائع السابقة كان هناك الآصار والأغلال فخفف عن هذه الأمة، فكان العذر أو الإكراه ليس برخصة، وأنه يجب عليه الصبر، فإن فعل لا يعذر. هذا وجه. والوجه الثاني قيل أن هذا الرجل الذي قرب وإن كان مكرها لكنه قرب بفعله وبقلبه، ومعلوم أن الإكراه يتحقق على الأقوال بالإجماع، ويتحقق على الأفعال على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، ولا يتحقق الإكراه على القلب. ويدل على ذلك قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن ما في القلب لا يطلع عليه المكره. فإذا جاء المكره وأكرهك على كلمة الكفر قل لك أكفر بالله وإلا قتلتك، فيجب أو يكون هذا الإكراه لك رخصة في أن تسب أو تفعل هذا الأمر الكفري، فتنجو من الأمر المكره عليه. لكن في قلبك تعتقد ماذا؟ كره هذا الفعل وأنه كفر، وتعتقد أنك مكره، وقلبك يتقطع ألما وحرقة على مثل هذا الفعل. أما إذا استسلم القلب ورضي فهذا الإكراه لا يكون له عذر، بل ينطبق عليه الكفر. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه ينبغي معرفة ضوابط الإكراه، وهذا من مباحث أصول الفقه في موانع التكليف. اذكرون الإكراه له ضوابط، من ضوابطه أنه يعلم من القائل أنه يحقق قوله، لا يأتيك إنسان ضعيف وأنت أقوى منه فيقول لك افعل هذا الكفر وإلا قتلتك، وأنت تعلم أنك أنه لا يستطيع عليك، فقوله وإلا قتلتك لا يعتبر إكراه، لأنه لا يمكن أن يطبق الأمر المكره عليه. وكذلك من ضوابط التي ذكرها أهل العلم أن يكون الإكراه بقطع أو ضرب، ليس الإكراه يقول لك اذبح لغير الله وإلا سببتك، هذا ليس بإكراه، إلا أن يحصل قطع أو ضرب. وأيضا أجمع أهل العلم على أن الصبر حال الإكراه أفضل من العمل بماذا؟ بالرخصة. وإن مت ولم تأخذ بالرخصة فأنت شهيد، فأنت ماذا؟ شهيد. وعلى هذا يأتي حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. لكن إن أتى بالرخصة فإن الله سبحانه وتعالى يعذره، فإن الله عز وجل يعذره. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. نعم، والنسك قلنا هنا ما هو؟ الذبح. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم. الثالثة البداءة بنعله من ذبح لغير الله. نعم، والبداءة هنا يعني أنها من أخطر الأمور المذكورة، يعني أن الذبح لغير الله أعظم من لعن الوالدين ومن تغيير من الأرض ومن إيواء المحدث. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه ومنه من تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. نعم. وهذا كما ذكرنا في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو وذكرناه. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم. وهذا الإيواء مثل ما ذكرنا عام، يدخل فيه من يجب فيه حق الله، أي حد من الحدود، فيأتيك وقد وجب عليه حد من حدود الله فتجيره من هذا الحد أو تخبئه عن إقامة هذا الحد، فهذا من إيواء المحدث. ويدخل فيه كذلك من ينصر أهل البدع وينصر البدع، يدخل في هذا اللعن. وذكر أهل العلم أن هذا من الأدلة الدالة على خطورة البدع، خطورة الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. والمراسيم المقصود بها الحدود كما ذكرنا. نعم. السابعة الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. نعم. هنا يذكر أن اللعن إذا كان على سبيل العموم فهو جائز، كأن تقول لعن الله المتبرجات، لعن الله من غير منار الأرض. وأما لعن المعين جاء في الحديث ليس المؤمن بماذا؟ باللعان. لكن ورد عن بعض السلف لعن بعض المعينين ممن عرف إفساده وضرره وخطورته، هذا على سبيل القلة. أما الأصل فإن لعن المعين ينبغي تركه، وإنما اللعن يكون على العموم كما ثبت في النصوص. نعم. الثامنة هذه قصة عظيمة وهي قصة الذباب لما فيها من الفوائد. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. نعم. وهذا يعني فيه إشكال على ما ذكرنا قضية التخلص من شرهم وأنه لم يقصد، فهذا قد يحمل على ما ذكرنا من الاحتمال الأول أن الإكراه ليس لم يكن عذرا في شريعتهم، وإلا فإن الصواب أو في شريعتنا الإكراه ماذا؟ عذر. فإن كان لا يقصد وأراد التخلص من شرهم فهنا يجوز له هذا الفعل أو يرخص له هذا الفعل، وهذا سيأتي في بيانه في المسألة الأخيرة 13. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القلب ولم يوافقهم على قلبتهم مع كونهم لم يقوموا إلا العمل الظاهر. نعم. وهذا كما قلنا أن من صبر وعرف خطورة هذا الأمر، هذا المؤمن عرف أنه ولو قرب ذباب يكون شرك، فلما عرف خطورة هذا الأمر صبر على القتل فقتل، مع أنه في نظر المشركين يقول لك ذباب شيء يسير، لكنه في قلوب المؤمنين أمر عظيم. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم. بمعنى قوله دخل النار يعني كان في الأول ماذا قبل الفعل؟ مسلم. فلو كان كافر لم يقل دخل النار لأنه أصلا الكافر في النار. نعم. الثانية عشرة في شاهد من الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يبين أن المسلم قد يستحق النار بفعل أو بكلمة واحدة، وهذه دلالة على أن النار أو الجنة قريبة من العبد، ومعنى قربها هنا أي بأنك بفعل واحد قد تدخلها سواء الجنة أو النار. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تكون سببا في دخوله الجنة أو تهوي به في النار 70 خريفا. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. وهذا يزيل الإشكال الذي ورد في مسألة رقم كم؟ ها؟ مسألة تاسعة، وأن المسألة المهمة هي قضية ماذا؟ عمل القلب، وأن هؤلاء لما عملوا عمل القلب عوقب هذا الرجل لأنه قرب. فقوله قرب فيها دلالة على أن التقريب أيضا حصل منه في عمله وفي ماذا؟ وفي قلبه، فعوقب بأنه دخل النار. نعم، اقرأ الباب. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينهر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الباب أيضا تابع للباب الأول، وهذا من حسن ترتيب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ذكر أولا في فعل واحد صورته متى يكون شركا أكبر ومتى يكون ماذا؟ شرك أصغر. فإذا كان من المقاصد كما في الباب السابق مقصده أن يذبح لمن؟ ها؟ لغير الله، فكان شركا ماذا؟ أكبر. وأما هذا فمقصده ماذا؟ يذبح لمن؟ لله، لكن في مكان يعبد فيه غير الله، فكان وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. قد مرة يذبح في هذا المكان لله، يتطور الأمر منه أو من غيره فيكون وسيلة إلى وقوع الشرك الأكبر فيذبح فيه لغير الله. إذن الباب الأول من باب المقاصد كلها في الذبح، الباب الأول من باب المقاصد وهي داخلة في الشرك الأكبر، والباب الثاني من باب الوسائل وهي داخلة في الشرك الأصغر. والشرك الأصغر من أجمل التعريف له تعريف الإمام السعدي رحمه الله في القول السديد، وهذا في الباب السابق عرف الشرك الأصغر، كان قال: كل وسيلة تجر إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، كل وسيلة تجر إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. وعبارته يقول رحمه الله: كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال، من الإرادات والأقوال والأفعال، فهذا يكون شركا أكبر، شركا أصغر. فإذا قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا النهي جاء منعه في الشرع لحكم كثيرة، منها وهذا عام ليس في قضية الذبح فقط، كل أمر يتعبد فيه لغير الله لا يجوز لك أن تتعبد فيه من؟ فيه الله عز وجل، حتى لا تقع في أحد هذه المحذورات: الأول التشبه بالكفار، لأنه لما جاء وذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تشبه بهم أو ما تشبه؟ تشبه بهم في الفعل. والتشبه في الظاهر كما يقول شيخ الإسلام تيمية يورث التشبه في الباطن، التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والعلة الثانية الاغترار بهذا الفعل، الاغترار بهذا الفعل. إذا رآك من يعتقد أنك قدوة ويقول هذا ذبح عند المكان الفلاني، لابد أن هذا المكان فيه علة، فيغتر أو ما يغتر بفعله؟ فيغتر بفعله. والأمر الثالث وهو تابع للأمر الثاني أنهم هم أنفسهم المشركين يتقوون على فعلهم. انظر فلان الصالح، هؤلاء الموحدين يأتون يفعلون مثل فعلنا، يتقوون أو ما يتقوون؟ يتقوون ويخدعون الجهال بأفعال هؤلاء. فهذه العلل والحكم الثلاث تمنع أن يفعل الموحد أو السني أمرا فيه خير في مكان يفعل فيه ماذا؟ فيه الشر. ويستنبط من هذا أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة في التعامل مع أهل البدع مثلا، أنه لا يأتي إلى أماكنهم ويقول أنا أريد أتكلم عن التوحيد، أليس كذلك؟ جاء إلى مكانهم أو مجالسهم أو جمعياتهم وقال أنا أريد أتكلم عن التوحيد، أو أنا سأتكلم عن السنة، ما الذي يضر أنني تكلمت عن السنة؟ طبق هذه العلل الثلاث تجدها منطبقة على هذا الأمر، وهذه العلل مأخوذة من نصوص الشرعية. أليس فيه تشبه بهم؟ أليس فيه اغترار الناس بفعلك؟ يقولون فلان جاءهم، أكيد أنهم ما عندهم خلل. أليس فيه هم لأنفسهم يتقوون بك؟ وهذا ظاهر، فلان جاءنا وفلان جاءنا وفلان جاءنا، وإن كان قد قررت ما يخالف قولهم محاضرة بعد ذلك واحدة ثنتين ينقضون كل ما قلته وكل ما قررته، هذا واضح وظاهر. وإنما يقصدون بدعوة أهل السنة لهم إنما التقوي بهذا الفعل أو بهم على أهل السنة ممن يحبهم وممن يعتقد أنهم من العلماء. فإذا يؤخذ من هذا النهي عن الظهور مع أهل البدع والضلال حتى لا يحسب عليهم وحتى لا يقع الضرر والاغترار بهذا الفعل. ذكر قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، والمقصود به مسجد الضرار، وقوله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا فهؤلاء بنوا المسجد إضرارا بالمؤمنين، هم من المنافقين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى تبوك، فاعتذر منهم وقال إذا رجعت صليت فيه. وهم لا يقصدون الصلاة في هذا المسجد، بناؤه لله عز وجل وللصلاة وللجماعة، وإنما يقصدون تفريق المسلمين والإضرار بهم. فنهاه الله عز وجل عن أن يقوم فيه، لا تقم فيه أبدا. وجه الشاهد، الصلاة عبادة وليست بعبادة، لله وليست لله، لكنه نهى عنها لماذا؟ لأنها أقيمت في مكان لم يكن فيه أو لم يكن لله سبحانه وتعالى. ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المقصود به، أو وقع خلاف بين السلف، ما المقصود بهذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ قال جماعة من السلف أن المسجد هنا هو مسجد ماذا؟ قباء. ومسجد قباء من المساجد التي يستحب الصلاة فيها. قال صلاة في قباء كعمرة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت ويصلي فيه، وكان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا. وهذا قاله كما قلنا جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن، قالوا بأن المسجد هنا هو قبى، لأن الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ورد في الأحاديث أن الله أثنى على أهل قباء، الأول مقصود بالذين يتطهرون هنا أهل قباء، لأنهم كانوا يتطهرون على الرواية الصحيحة في الماء دون الحجارة. وأما الجمع بين الماء والحجارة فهذا بيناه في منهج السالكين أنه لم يرد فيه حديث صحيح. والقول الثاني أن المسجد هنا الأول هو مسجد المدينة، مسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتمارا رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسجدي هذا. وهذا قال به عمرو بن العاص وابنه عبد الله أيضا وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. وقال ابن كثير جمعا بين القولين، قال هذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه لو كان قباء أسس على التقوى من أول يوم فكذلك المسجد النبوي أسس على التقوى من أول يوم بطريق الأولى والأحرى. فقال لا مانع من أن يكون المراد بقوله لمسجد أسس على التقوى يدخل فيه مسجد ماذا؟ قباء ومسجد المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه المسجدين. من فوائد هذه الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. وذكر حديث ثابت بن الضحاك وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، رواه أبو داود وهو على شرط الشيخين، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، وبوانه مكان أسفل مكة وراء ينبع كما يقولون، أسفل مكة بين مكة وينبع، وهو المكان الذي فيه قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم التي استأذن الله أن يزورها، فأذن له الله عز وجل بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل يوجد فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد يقال على كل ما يعود ويتكرر سواء شهريا أو سنويا يسمى ماذا؟ عيد، هذا هو معناه الذي يعود. فقال هذا الرجل لا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه الوفاء بالنذر، لأنه لم يكن هناك مانع يمنع من تحقيق هذا النذر. والنذر ومسائله ستأتي في باب قادم إن شاء الله. فقال بعد ذلك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا مثل ما ذكرنا سيأتي في شروط النذر، وأن من شروطه أن يكون النذر طاعة، ومن شروطه أن لا يكون النذر في معصية فيما لا يملك الإنسان. كان يقول نذرت لله إذا حصل هذا الأمر، أو نذرت لله أن أذبح إبل فلان، أنت ما دخلك في إبل فلان، أنت ما تملكها، فلا يجوز النذر بما لا يملك. وهذا كما قلنا سيأتي تفصيله في شروط النذر في الباب القادم إن شاء الله. الشاهد من هذا الحديث أن الفعل الذي تتعبد فيه لله إن كان في مكان يتعبد فيه غير الله أو فيه تشبه بالكفار فإنه لا يجوز لك فعل هذا الأمر، فتبحث عن مكان يتعبد فيه لله عز وجل أو مكان ليس فيه أمر من هذه الأمور المحذورة، ليس فيه أمر من هذه الأمور المحذورة. ومن هذا يدخل في يعني سد الذرائع قضية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ماذا؟ في المقبرة. الصلاة في المقبرة لا تجوز، الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة لا تجوز. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك، وسيلة إلى عبادة هذه القبور. كذلك جاء النهي عن الصلاة في أوقات النهي الثلاث، حين طلوع الشمس، وحين زوال الشمس، وحين غروبها، حتى لا يكون الأمر وسيلة إلى ماذا؟ إلى عبادة الشمس من دون الله. فينظر أو كثير من النصوص تدل دلالة واضحة صريحة على قاعدة سد الذرائع، وأنه لا يجوز أن تفعل فعلا تتقرب فيه إلى الله يكون وسيلة إلى وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. يعني انظر كيف أن الأرض كلها موضع عبادة، لكن ما الذي منع أن تعبد الله في هذه الأرض؟ المعصية التي أقيمت فيها. فالمعاصي تؤثر على الأراضي، مثل ما جاء في الحديث أن أشر الأماكن أو أبغض الأماكن إلى الله ماذا؟ الأسواق. لماذا؟ لأنه يكثر فيها المعصية، مع أنها أرض من أراضي الله عز وجل، لكن لماذا أصبحت مكروهة لوجود المعصية فيها؟ وعلى العكس الطاعة تؤثر. لماذا كانت المساجد أحب الأماكن إلى الله؟ لوجود ماذا؟ الطاعة فيها. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى مسألتين ليزول الإشكال. نعم، هنا في استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذبح هنا، فرد المشكل إلى الأمر الواضح، قال: هل فيه وثن؟ هل فيه عيد؟ قال: لا. إذن انتهى الإشكال، فرجع الأمر إلى الجواز. نعم، لذلك جاء الاستفصال في الرابعة. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، والمفتي إذا سئل عن سؤال ورأى أنه يحتاج إلى الاستفصال، وهنا الحاجة إلى الاستفصال ترجع إلى مثل ما يقال فقه المفتي نفسه، فينظر في حال السائل، أحيانا يجد ريبة في سؤاله، وأحيانا يجد أن سؤاله محتمل لأكثر من فعل، لأكثر من قول، فهنا يجب على المفتي أن يستفصل حتى لا يعطيه جوابا عاما فلا يفهم المستفتي الجواب أو يحمله على غير احتماله الصحيح. فإن كان هناك احتمال فإنه يجب الاستفصال. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا كان خاليا من الموانع. نعم، بمعنى أن هذا الرجل خصص بقعة ينذر فيها أو لم يخصص؟ ها؟ خصص، أليس كذلك؟ فهذا دليل على جواز تخصيص النذر، كأن يقول: نذرت أن أذبح إبلا في مكان معين، منطقة معينة. تخصيص النذر في مكان معين جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوفي بنذرك. لكن يمنع إذا كان هناك مانع من الموانع ذكرناها. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، حتى لو زال هذا الوثن وأصبح المكان ليس فيه وثن يعبد، لكن يعرف عند الناس أنه كان هذا المكان فيه وثن، فهنا لا يجوز، حتى لا يكون سببا في إحياء هذا المكان، حتى لا يكون سبب في إحياء هذا المكان. نعم، ومن هذا يدخل قضية إحياء الآثار والدعوة إلى إحياء الآثار، هذه كلها من المحرمات وليست من الشرع في شيء، يدعون إلى إحياء الآثار وترميم الأماكن الأثرية، هذا ليس من الشرع في شيء، بل وردت فتوى إلى هيئة كبار العلماء في ترميم منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرعية، فجاءت الفتوى بتحريم ذلك ووجوب هدمه، لأن هذا المكان أو غيره ليس من أمور التعبدية. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيها عيدا من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، وهذا نفس القضية، ولو بعد انتهاء هذا العيد. إذن لأن بسبق هل كان فيه، وكان هنا للماضي، هل كان فيه قديم صنم؟ لأنه لو كان فيه صنم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمنعه وإزالته. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، وهذا سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. نعم، وهذا فيه التنبيه على تحريم التشبه بأعياد الكفار وإن كان لا يقصد، كما يفعل الناس قريبا في أعياد النصارى في السنة الميلادية، يهنئ وبعضهم يحتفل ويقول أنا ما أريد قضية ميلاد عيسى أو أنه رب، وإنما من باب الاحتفال. نقول هذا تشبه بهم، والتشبه بهم في الظاهر يورث التشبه في الباطن، وأنه أن التشبه محرما أو التشبه محرم، ولا يشترط فيه قصد التشبه بعينه، وإنما ما دام أنه تشبه فهو أمر ماذا؟ أمر محرم، فيمنع التشبه بالكفار، ويمنع قضية كل أمر فيه ذريعة إلى الوقوع في الشرك. الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة، شجرة الرضوان، نعم، في خلافة عمر كان بعض الناس يأتون إلى هذه الشجرة يصلون عندها، فلما علم رضي الله تعالى عنه أمر بقطع هذه الشجرة، أمر بماذا؟ بقطع هذه الشجرة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الوقوع في الأمر المحرم. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم، لا يجوز لك أن تنذر نذر معصية، ونذر المعصية هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. الحادية عشرة لا نذر بالإعادة فيما لا يملك. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فقر الله وإياكم لكل خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ جزاك الله خير في المنع حتى ولو بعد الزوال، كذلك في الكنائس تحول إلى مساجد، في بعض الظروف قال الكنيسة تحولت إلى مساجد. الله أعلم. نعم. سؤال على الباب الثاني، إذا مثلا أبو زوجة اشترى البيت من شخص ليس مسلم وكانوا يعملوا عيد الكفار في البيت، هل الباب الثاني يدخل؟ لا لا، هذا ما يدخل، لأنهم هم الكفار ما يريدون تخصيص هذا المكان، المقصود ب فيه عيد أو فيه، المقصود أنهم خصصوا هذا المكان. نعم، خصصوا هذا المكان لعيدهم. وما سأل عنه عمر نبحثه إن شاء الله، نأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، بحث لنا يا أبو جاسم. هذا من الشرك الأصغر الذي يؤدي إلى الشرك الأكبر، لذلك حرمه هيئة كبار العلماء وعلماء وكلهم مجمعين على تحريم هذا المشروع، مشروع السلام عليك يا رسول الله، لأن فيه فتح باب للتبرك بآثار لم يثبت كونها للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى ما يزعمه القبوريون وغيره من شعرة الرسول وأثر الرسول وسيف الرسول ونعل الرسول وجبته، هذه كلها كما يقول الشيخ الألباني ليس لها إسناد، وليست هي يقينا أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنها ليست بيقين فلا يجوز الاحتفاء بها والتبرك بها وشراءها بالأموال الطائلة، كل هذا من الأمور المحرمة، كله من الأمور المحرمة. ومما يدل على بطلان مثل هذا المشروع، خذ هذا المشروع، يعني هم في المملكة، المملكة تمنع الشرك الظاهر وغيره، لكن خذ مثل هذا المشروع وضعه في قرية قبوريين، كيف يكون الحال؟ فلا شك أنك تجد التبرك والشرك، وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور لا يجوز فعلها. ومن الأمثلة التي ذكرناها قضية عمر رضي الله تعالى عنه أنه قطع الشجرة ولم يقل هذه نجلس نتذكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأفعال هي التي تأتي بالشرك والغلو في الصالحين، كما في شرك نوح عليه السلام أو شرك في قوم نوح عليه السلام، إنما جاء بسبب الغلو في الصالحين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.